آخر يوم في عمري، حبي من أول حياة وهم همي، اللي كتر خير هدافرها في دمي وعايش فيه. أمي كمالايكة يا كسبت أمي، sabar dan keikhlasanmu sepenuh hati. Maafkan salahku yang selalu menyakitimu, ummi. Amila hatim salahatim illi tibit albaha fukil hayan. Amila hatim salahatim اللي سيلت ويلي تعبت ويلي ربت ويلي شالت حملي جبال. عامل حد تمثال اللي طيبت قلبها فوق العيال. عامل حد تمثال اللي سيلت ويلي تعبت ويلي ربت ويلي شالت حملي جبال. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حبي من أول حياة وهم همي، اللي كتر غير هداف يلقى في دمي وعايش فيه. أمي engkau malaikat yang ku sebut ummi، sabar dan keikhlasanmu sepenuh hati. Maafkan salahku yang selalu menyakitimu. Balas dengan apapun itu، ku merindukanmu، wajahmu selalu terlihat، namamu selalu ku sebut dalam doaku، dan air matamu tumpah karena ucapan yang melukai. Maafkan anakmu، syurga bukanlah milikku jika tak ada itu darimu ummi. Ummi thumma ummi lhaddi akhir yawm fa umri، hubbi min awwil hayati wa hammu hammi، اللي كتر خير هداف يرغى في دمي وعايش فيه. أمي انكو ملايكات يا كسبت أمي، صبر دان كإخلاسان سبنو هاتي. Maafkan salahku yang selalu menyakitimu ummi. Terus dukung dan support kami dengan cara subscribe channel Subhanu Muslimin Official, dan jangan lupa like, comment, and share.